لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد كتاب منهج الأنبياء الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل فضيلة الشيخ ربيع بن هادي النبي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. نا في الماليزيا في درس المشروع وتزامع ان من ايام النفاس التوحيد الليو اتفدعوى زمان النبي وطو التعودية الاجتهاد له قبوة بلقوة التهيد من القيصوم مش الحديث لابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم ثم نسمع زل الإليشة يبيان أم قوم زل زبتانيوم فرأيت النبي ومعه الرغيح لكموان الجوم أكوان كل كدوب الجواب والنبي ومعه الرجل والرجلان نمتم أتويت ونمتم موجة وأطوي والنبي وليس معه أهل ونمتم ينبغي أنا يوتي أبيكم فإن ذنيا فإن دعوة أكون فتا يوتي مسيريزة وأكبر دعوة إذ رفع لي سواد عظيم تغماكي كان يولي وقوام يكون لكوب وتراجع فظننت أنهم أمتي لكذانية وارب أموان فقيل لي كأبيوة هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه قوي لموسى وطوح ولكن انظر إلى الأفق لكن تزامى ونين أعجبني فنظرت فإذا سواد عظيم لتتزامى تهماتي كوني كوب سواد فقيل لي كامبيرا انظر إلى الأفق الآخر زمتك خير الدين فإذا سواد عظيم تهماتي كوت سواد كوب فقيل لي هذه أمتك لكامبيرا قول أمواتك ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فوجد هاو هنا واتو 1000 سبيل تنجي في قومي بلا حساب ولا عذاب نا يقول لك رواية الإمام أحمد البيهقي مع كل 70,000 أتأكد أنك موجة هنا واتو 1000 سبيل هاو سبيل 1000 أتأكد أنك موجة هنا واتو ألف سبيل وأنا أقول وين زيها حال الأحداث من زمان الأحداث إلى بيت أنا سيد الشيخ رحمه الله وحفظه الله وعافاه وهذا إبراهيم الخليل قامع المشركين بالحجة التامة والبراهين نورها بإبراهيم قامع المشركين من يقوى بيت المشركين بالحجة التامة وحجة لزقوقات دامها بمعنى القاطعة والبراهين نا برهان عليك أبينك واس قال الله تعالى في شأنه وشأن من آمن له الله قسيمه سنة جبلاك نيامه ليلي الأمين فمجنان فآمن له لوط أكاميني ونلوط أكاميني كتفد أرويات نبي لوط وقال إبراهيم قسيمة إني مهاجر إلى ربي من منكم من الهجرة ويلتيق أمل ربي إنه هو العزيز الحكيم حكيك الله يدعو الشيب يومي فآمن له لوط أكمؤمن لوط فتكوات المؤمن إبراهيم لوط عليه الصلاة والسلام قبل بوجوه نلوط ابن هاران ابن آزم من توتو ولوليات إبراهيم من توتو ولوليات إبراهيم كل ما يفتح من ذلك أو جماعات wa karim. Hapa alikusema Nabii Ibrahim waqala inni muhajirun ila rabbi, alitoka katika mji wa Iraq kuelekea katika mji wa Sham, akiwa yuko na Sara ambaye ni mkewe na nani na Lut alayhi salatu wassalam, na hapakuwa na mtu mwingine zaidi yake. Kwa maana walipofika katika mji ule wa Sham, kuna mfalme ambaye alikuwa akichukua wanawake. Alipofika akamwambia, huyu ni ndugu yangu, ulizo ni nani yangu? Akamwambia ni dada yangu, kwa sababu hapakuwa na yoyote katika watu wa Uislamu kipindi kile zaidi ya Ibrahim na Sara na katika waliomini ni Lut alayhi salatu wassalam. Baada ya kufika katika mji wa Sham, akatoka akiwa pamoja na Lut, akatoka na Ibrahim akaelekea katika mji wa Misri, na baada ya hapo Lut akapewa utume kuelekea kwa watu wa Sadum. Watu wa Sadum, Sadum anasema Sadum. Qala wa hadha Lut yaqulu Allah fi najati man ma'ahu min al-'adab, na huyu Lutu Allah anasema katika kuokoka wale walio pamoja naye kuepukana na ile adhabu. Wala'allahunna banatuhu faqat, na huenda katika wale waliokoka ni watoto wake tu wa kike, hakuna wengine katika waliokoka. Allah anasema fa akhrajna man kana fiha min almu'minin, tukawatoa waliopo katika kijiji hicho katika waumini. Fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin, hatukukuta katika mji huo zaidi ya nyumba. Ghayra baitin min almuslimin, nyumba yoyote katika Waislamu hatukukuta, nyumba yoyote. Limadha? Lianna fi albayti munafiq liajli hadha qila muslimin, kwa sababu katika nyumba kulikuwa kuna wanafiki, wakasemwa hatukukuta nyumba yoyote ya Waislamu, kwa maana ambayo imekusanya Waislamu watupu ndani yake. Kwa hiyo Nabii Lut alimuamini Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, ikawa watu watatu: Lut, Ibrahim na Sara. Na wala hili halikupunguza nafasi ya Ibrahim katika da'wa yake. Kadhalika Lut, wala yaghubu dhalika min manazil al-anbiya, ay la yanqus, wala halipunguzi hilo katika zile daraja za manabii. Mithqala dharratin, hilo halipunguzi hata uzito wa dharra. Bali hum fi a'la al-manazil, bali wao wako katika daraja za juu. Wa hum anbalu an-nas, na wao ni watu watukufu zaidi kuliko watu wote. Wa ajallu an-nas, na watu wenye ubora zaidi. Wa akramahum, na watu ambao wamekirimwa zaidi. Wa fawqahum fi kulli sha'ni, na wao wako juu zaidi kuliko watu wote katika kila jambo. Fi rujula, katika ujanadume. Wa shajaa, na ushujaa. Wal fasaha, na ufasaha. Wal balagha, na kufikisha balagha. Wal bayani, wal nusbi, wal tadhkiya, na kutoa nasaha, na kule kujitolea katika kuendea mambo. Sio kama kupata wafuasi wawili au mmoja, au kukosa wafuasi, labda walikuwa ni madhaifu katika mazungumzo, au walikuwa hawana hadhi, au walikuwa ni watu wa chini. La, hii ni taufiki ya Allah, kwa sababu mtume hana lake zaidi ya kufikisha. Wama alaina illa albalagh almubin, wao wajibu wao ni kufikisha, kukubali kuelekea katika ile haki ambayo wanaelekeza, ni taufiki itokayo kwa Allah. Kwa hiyo kipimo cha wanaharakati kuzama wingi wa watu au hamasa iliyopo katika jamii, kisha kuona hapa sasa na kuna maendeleo ya harakati zetu, haya mambo sio katika mizani iliyokuwa sawa. Wala yaghubu dhalika, na wala halipunguzi hilo, halidogeshi hilo. Min manazil al-anbiya, katika zile daraja za manabii. Mithqala dharrati, hata ule uzito wa dhara moja. Bali hum fi a'la al-manazil, bali wao wako katika daraja za juu. Wa hum anbalu an-nas, nao ni watu bora. Wa ajallu an-nas, na watukufu kwa watu wote. Wa akramuhum, na watu ambao wenye karamu, karamu zaidi, au watu wenye utukufu zaidi. Wa fawqahum fi kulli sha'nin, na wao wako juu kuliko, yani katika kila jambo. Fi rujula, katika ujanadume. Wa shajaa, na ushujaa. Wa al-fasaha, wa al-balagha, fasaha na balagha. Wa al-bayan, wa al-nusbi, wa al-tadhkiya, na kunasikiana na kule kujitolea. Wakad qamu biwajibihim ala akmal alwujub, na kwa hakika walisimamia wajibu wao katika namna iliyokamilika zaidi. إلى الدعوة إلى التوحيد فتكلكني التوحيد والتبليغ نقفيش والتبشير البشرية والإنذار نقول وقد قاموا بواجبه نهوا نبي والاستمام يلي واجبه على أكمل الوجوه كتكلمنا لكملك زين أكمل الوجوه وكملك ونمن زين من الدعوة إلى التوحيد كتكيد تقولي من قلبي التوحيد والتبليغ والتبشير والإنذار كذلك فكيشة وبشرية وبشرية وتفيق والتوحيد نقول يوات نموت وشيكين فإذا قل أتباعه أو لم يتبع بعضه أحد فسفل أغاب ونقوه وشاته وقوه سواه أو فلي أغاب ونقوه هاكفك ليويوت أو لم يتبع بعضه أحد أو لم يتبع بعضه أحد أو فلي أغاب مجواه هاكفك ليويوت فالعيب كل العيب على الأمم أيب كلا أيب تقوك تكزيل الأمة التي رفضت الاستجابة لدعوته أمة أبازو زمكتاك لتكي دعوة زاو لأنها في نظرهم وسبابك تكمتزمواه لا تحقق لهم أغراضهم الدنيئة هذي وحكيكيشي يلما لنقوياو ما لتجياو يلدوني تحت بموزي وشينا من جنيا لنقيا أنا سيما فإذا قل أتباعهم ونفقوا وشاك وفوا سواه أو لم يتبع بعضهم أحد au pale ambapo mmoja wao hakufuata na yoyote ikawa mtume peke yake ulinganisha alofanya haukumpata yoyote akamfuata fal aibu kullu al aib bas aibu kila namna ya aibu ala al umam yu ya umma umma zipi allati rafadat al istijaba ambazo zilizopinga zilizokataa kuitikia bi da'wati da'wa zao لأنها في نظرهم وسبب واو كتكم تزم واو لا تحقق لهم أغراضهم الدنيئة أو هكيكيش يال دعوهي هيا هكيكيشي يالي ملك ويوضو وقد يهد الله قول نبي من الأنبياء نوينا أو مرنجين الله هو أنقوز فكزي الله هو أنقوز قوم يا نبي كتكم نبي والله فيستجيبون له بس وقد ميتكي أو كثير منهم أو وين كتكواه قبل الدعوة فتقوم لكم دولة إكافة ووكنا دولة الإسلام ثمرة طيبة أم بمتون دمزور يدعوهي لإيمانهم وتصديقهم وقلقوا من قواه سليش قواه وأعمالهم الصالحة لما تنوياه أو نميمة فيقومون بواجبهم بس وقسمام واه وولو واجب واه من الجهاد katika jihadi bi ilahi kalimatillah katika kuliko liinua juu tamko la Allah wa tathbiqi tashri'ati na kuliko zitekeleza zile sheria wal hududi na ile mipaka wa ghairiha hududi zile piga mwizi au kata mkono au kupiga mzizi wa ghairiha na mengineyo min al umuri allati shar'aha Allah lahum katika mambo ambayo Allah ameweka sheria sio kama mitume yote haikupata wafuasi أنسيما وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء وين مدمنين الله قوم غوزة واتوى نبيك كما نبي فيستجيبون له وكم يتكيا أو كثير منهم أو وين كتكها واتوا وكافكم جنين تمهويو فتكون له دولة إكافة واكنا دولة ثمرة طيبة أما يهيل متودزول يكيلوا تكفانيا بإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة وإيمان زاؤهم وصديق شقاؤهم لما تدعوا بني مزور فيقومون تدعوا بني ميمة فيقومون بواجبهم بسواه أسمانية وإبواه من الجهاد كتجامل بين الجهاد لإعلاء كلمة الله وأجل يقول نور كل نور إلى الله وتطبيق التشريعات نقولك تطبيق الشريعة والحدود نقولك مفاقة وغيرها نجنيه من الأمور التي شرعها الله لهم كتكمام وأمر الله ملكي الشريعة كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما للمتكزية له ومتميت محمد نمصابواك الكرام وتكوفوا توج الله إيمانهم الله كيفيش إيمانيا وعملهم الصالح نيالي ما تندو يوميما وصبرهم الجميل نيالي صبر ياو إلي قوانزول Allah albasa Allahu imanahu, yani Allah kawavisha tawaja, bimaana albasa, akawavisha imani yao na matendo yao mema na subra yao iliyokuwa nzuri, ala baadhi almushrikina, juu ya ule uovu wa washirikina, watataunihim bian nasarahum, na kule kuwapandia juu, kuwatupia mpaka tatawu, wakawa wako juu washirikina, wanafanya lolote kwa mwislamu, wanamwonea, wanampiga, wanamdhulumu, wanamtusi, bian nasarahum, Allah akawapa nguvu ya kuwanusuru, wa adhara dinahum, na akaidhihirisha dini yao, wa makkana lahum fil ardh, na Allah akawamakinisha katika dunia, kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat, Allah amewaahidi wale ambao walioamini miongoni mwenu nyinyi na wakatenda matendo mema, la yastakhlifannahum fil ardh, atawapa ukhalifa duniani, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alikuwapa ukhalifa waliokuwa kabla yao, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na atawamakinishia wao ile dini yao ambayo Allah amewaridhia wao, wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia baada ya hofu waliokuwa nayo, atawapa amani kwa sharti lipi, yabudunani la yushrikuna bi shay'a, waniabudu mimi wala sishirikishe mimi na chochote, wa ma'a dhalika fama kanu tullabu mulki, pamoja na hayo mitume hawakuwa ni wenye kutaka ufalme, bal kanu du'ata hidayah, bal walikuwa ni wenye kulingania, walinganizi wa uongofu wa tauhidi, hidayah wa tauhidi, walikuwa ni walinganizi wa uongofu na tauhidi, wala kanu yu'iduna atba'ahum, wala kanu yu'iduna atba'ahum lit-taurati wal-inqilabati as-siyasiyya, wala hawakuwa wakiwaandaa wafuasi wao lit-taurati walinkilabati siyasiya, kwa mambo ya mapinduzi, mambo ya maandamano na mapinduzi ya kisiasa, kwa kuna thawra, watu wametibuka, wanatoka katika mabarabara, au inkilabati, pakafanyika mapinduzi ya siyasiya. Haikuwa hii ndiyo kutat ya nani, ya manabii wa Allah azza wa jalla, hawakuwa na utaratibu huu. Walakad uridha ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam almulku bimakka, na palidhihirishwa juu ya mtume wa Allah ufalme na mtume uko katika mji wa Makka, farafadha illa almudhi fi ad-da'wa, mtume akakataa isipokuwa kupita katika ile da'wa tu, ila tauhid, kupita katika ulinganisho wa tauhid, wa muharabati ash-shirki wal awthan, na kupiga vita ushirikina na mathanamu. Arsalat quraish lama aqlaqaha amru rasulillah, makureishi walimtuma pale ambapo lilipowazonga, azajaha lilipo wa yani azaj, kuwapatabu na kuwasumbua, lilipowasumbua jambo la mtume, walimpeleka nani? Utbata ibn Rabia, pale ambapo jambo la mtume lilipowazonga kawapa qalaq, qalaq ni mtu kupata wasiwasi, kutokuwa na amani katika nafsi. La taqlaq لما أقلقها زما لليفوا بوسواس أمر رسول الله جمل المتوم والله ولمتوم عتبة بن ربيعة فأتى رسول الله عتبة مهدي المتوم والله صلى الله عليه وسلم فقال كمليا يا ابن أخي أنتو كمليا إنك منا حيث علمت من السطة في العشيرة حكيك ويوكت كسيس فلباب المتنبوة kutambua mina sifa fil ashira, kwamba wewe uko katika watukufu katika ukoo asifa au tutaino ausat bi maana al-khiyar bi maana a'la al-maqamat sifa wasat wasatu bi maana al-khiyar kile ambacho ni kitukufu kibora mtume anatokea katika ukoo mtukufu bora katika mji kwa Makka. Ewe mtoto wa ndugu yangu, hakika wewe umetambua kwa kile ambacho wewe ni katika sisi, haiku kadi alimta, pale ambapo ulipotambua mina sifati fil ashira, daraja yako tukufu na mwenye hadhi na mwenye sehemu kubwa katika ukoo, wal makan fil nasab, na ile sehemu katika nasab, wa innaka qad ataita qawmaka bi amrin adhim, lakini wewe umewajia watu wako na jambo kubwa, farakta bihi jama'atahum, umefanikisha kwalo jamaa zao, jamaa yao, tumekuwa waelewani kwa kudai kwa Mola ni mmoja, haifai kuabudu zaidi ya mmoja, wasafahta bihi ahlamahum, na ukazitia upumbavuni akili zao, akili zao ukazifanya ni za kipumbavu. Wa ita bihi alihatahu, na ukawatia aibu miungu yao. Wa dina, na dini yao. Wakafarta bihi man madha min abaihim, na ukawakufurisha kwalo waliopita katika baba zao. Fasma minni a'rid alayka umura, basi nisikilize mimi na kudhihirishia juu yako mambo. Tanzuru fiha, tizama ndani yake, tazama ndani yake. La'allaka taqbalu minna ba'daha, huenda ukatukubalia baadhi yake katika mambo haya. Tizama katika haya ambayo tutakuyokupa. La'allaka taqbalu minna ba'daha, huenda ukatukubalia sisi baadhi ya mambo hayo. Faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia, qul ya abul walid asma, sema abul walid, abul walid Utba ibn Rabi'a, akamwambia sema, mimi nakusikia. Qala, akamwambia, ya ibn akhi, in kunta innama turid bima jita bihi min hadha al-amri mala, ikiwa wewe unataka kile ulichokuja nacho mali kwa hili jambo. Jamaa laka min amwalina, sisi sote tutakukusanyia katika mali zetu. Tunataka mali tu, uwe tajiri kuliko watu wote katika miji hii, katika mabonde haya Waarabu. Jamaa laka min amwalina, sisi tunakukusanyia wewe katika mali zetu. Hatta takuna man min aktharina mala, mpaka uwe ni mtu mwenye mali nyingi zaidi kuliko sote. Wa in kunta turida bihi, turidu bihi shara, sawadnaka hatta la naqta amran dunaka, na ikiwa wewe unataka kwalo utukufu, sisi tutakujezia watu. Sawadnaka, tutakusanya watu, tutakufanya wewe ni kiongozi. Hatta la naqta amran dunaka, bimaana jaalnaka sayyida. Sawadnaka, bimaana tutakufanya wewe ndio uwe bwana. Hatta la naqta amran dunaka, mpaka tusiyakate jambo lolote bila kukushauri wewe. Karejea tena anasema, wa in kunta turidu bihi sharafan, na ikiwa unataka kwa jambo hilo utukufu, wewe ndio wenye kurejewa, watu wasiamue, wasikate shauri, wasifanye lolote mpaka kauli yako itoke. Sawadnaka, tutakupa uongozi, tutakufanya ni sayyid. Hatta la naqta'u amran dunaka, mpaka tusikate maamuzi ya jambo lolote basi na wewe. Wa in kunta turida bihi mulkan mallaknaka alayka, ikiwa pia unataka kwalo ufalme sisi tukumilikishia. Wa in kana hadha alladhi atika ridyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsika, talabna laka tibba wa badalna fihi amwalana hatta nubaddika minhu, hatta nubaddika minhu. Anasema na ikiwa hichi ambacho kilichokujia wewe ridyan, ni vitu ambavyo unavyoviona ndoto au vitu unavyoviona, tarahu riyan, ambayo unayekuiona, la tastati'u raddahu, huwezi kurejesha wewe, huwezi kuiondosha. Jambo tu limekujia katika akili yako, na lihisi ni hivi, ukawa unalifanya. Ikiwa hilo lokuja nalo ni riyan tarahu, ni jambo unaloliona, la tastati'u raddahu, ambalo huwezi kuliondosha, kulirejesha, an nafsika, kwa nafsi yako, talabna laka tiba, sita kutafutia wewe tiba, wa badalna fihi amwalana, na tutazitoa ndani yake mali zetu, hata nubaliaka minhu, mpaka tukuepukishe nalo jambo hilo. Fa innahu rubbama ghalaba attabiu ala rajul hatta yudawa minhu au kama qala lahu au kama qala lahu, kwa sababu huenda pakazidi ghalaba attabiu, yule mwenye kufata akawa amezidi ala rajul, kwa mtu hata yudawa minhu, mpaka ikawa mtu anafanyiwa tiba kwa jambo hilo. Au kama qala, au kama alivyosema mwenyewe, kuna maneno aliyosema ambayo yani hayajulikani hakika wake mwenyewe. Innahu rubbama ghalaba attabiu ala rajul, kwa kuwa huenda yule mwenye kufata akadhilili juu ya mtu, hata yudawa minhu, mpaka pakatibiwa kwa mtu huyu, ikawa sasa ni maradhi yuko nayo kwa kule kufatwa kwake tu, kisha kushughulika au maradhi. Au kama qala lahu alimwambia, hatta idha faragha utbatu, mpaka alipomaliza utba meno yake, wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yastami'u minhu, na mtume akawa anamsikiliza. Qala, akamwambia, faraghta ya abul walid, hivi umemaliza ya abul walid? Qala, akamwambia, na'am. Qala, akamwambia, fastami' minni, basi nisikilize mimi. Qala, akamwambia, af'al, nafanya, kwa maana kusikiliza. Qala mtume akasema, bismillahi rahmani rahim, hami tanzilu min arrahmani rahim, بليت وتقوى الله مباركما من المرحيم كتاب مفصل الآيات لكن كتاب يزتبني وآيزاك قرآنا عربيا قرآن يراب لقوم يعلمون قوام الله لتقوى بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا نذيرا من الشرك وبشيرا إلى الخير والجنة إيه بشرية إيه قول فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وإن جواب فقوزا وسواه سوى المسكين ثم مضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شمتم خبيت كتهيو سورة يقرأها علي فوالسميع فلما سمع منه عتبة أنصت له عتبة المسكية فقيم تومي سورة هيو أكيتك يسكيو وألقى يديه خلف ظهره أكتوفا مكون ياكي ميويل يوم يمجو معتمدا عليها أقال أنا يتجمي يعني ما يجمي لي مكون يسمع منه أكسكيا وتوقم تومي ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجلة منها سجل سكيشا مكومي أكومي أكيشيا كوني سجة فتكسر هي قسيد ثم قال كشك سيما فلسمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك حقيقه مسكيه ايه ابو الوليد يلا مسكيه بس غير اللي بلا اموت المكان فذهب عتبه الى قريش عتبه اتوقع كما كما قريش فلما جلس اليه البكاء فواو ما قال وقمبيا ما وراءك يا ابو الوليد ما وراءك يا ابو الوليد ايه ونتجاني يا ابو الوليد قال قمبيا وراء اني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط انا وجهي ما يا والله ميمي وحقيقة نمسكية قولي نافق الله سيسكياه فنواك قبل ولا ما هو يسكس والله ما هو بالشيء والله يا لسيوم الشيء ولا بالسكر ولا سيو شار ولا بالكهان ولا سيو كهان يا معشر قريش أطيعوني وجعلوها بي إن ما قمنا من قريش بتيني نلفنين من الجنب وانقوا ميمي نيجيني ميمي إلي جابوا للإسلامين وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه نموشيه انتوين على أبو يكوناري سيمقليه كتك مبير ولا سيمباتيليز فاعتزلوه بس يكينجني لاي فوالله نقوفيه لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم والله itakuja kuwa kwa ile kauli yake ambayo nilisikia kutoka kwake samitu mimi ambayo nilisikia kauli hiyo kutoka kwake nyaga mnadhim pataja kuwa kuna habari kubwa mno fa intusibul arab ikiwa jambo hilo litashikwa na kusibiwa na arabu faqad kufitumuhu bidhiliku basi nyinyi mtakuwa mmetoshelezwa na hilo jambo kwa wengine wasiokuwa tayari iko nyinyi mtakamata arabu faqad kufitumuhu تعالى مشتوشلزوا بغيركم كوينجينيين وإن يظهر على العرب فملكه ملككم نيجوا لتشيد جمهوري كوارب أكافة تنبوه تومي كمينوها الجنان لسوف المواك دوف المواك الوارب وعزه عزكم نو تكفواك دو تكفوين وكنتم أسعد الناس به من اللي بتقوى واتو إن حق زي وإن يوجد زي وكيف الفوتو الدين قالوا وكهمية سحرك والله يا أبا الوليد بلا بلسان أمكروه والله إيه أبا الوليد قومي واكه قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدأ لكم أكوان بيه ميد ريانه فتكاء من هاي نيني طنيني كل يمجو كل تقضيه لكيين ويقول لك أكتك أفل أباهم بيهيشي ولا أتوك ولا أكتك تقوف ولا أكتك مال وروى ابن إسحاق بإسناده إلى ابن عباس أنه اجتمع نفر من قريش وما فلنقسانيك في كوبة قريش وعرضوا على رسول الله ناقم ذهرشية وقم قمتم الله عرضا ذهرشه قريبا من عرض عتبة هنا خريجاننا إلى عرض عتبة بل المنبيرتم ومقالتنا لمن نياك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه صلى الله عليه وسلم قولي جمع واجبها وقولياك ما بي تقولون ما جئتم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم mabi takulun, mna kitu gani kwa hayo ambayo mnayosema? Mabi takulun, mna kitu gani kwa mnayosema? Maji tu mabi ma takulun, mimi nina kitu gani kwa hicho mnachokisema? Yaani siko huko huko mnakoelekea. Maji tu bima jitu bihi, mimi sikuja na kile nilichokuja nacho. Majitu bima jitukum bihi, sikuja na kile nilichokujieni nacho. Aqlubu amwalakum, ikawa mimi nataka mali zenu. Wala sharafa fikum, wala utukufu kwenu nyinyi. Wala mulka alaikum, wala ufalme juu yenu, sikuja na nilokuja nikawa nataka hayo mali, ufalme na utukufu. Walakin Allah ba'athani ilaykum rasula, lakini Allah amenitumiza juu yenu kwamba niwe mtume. Wa anzala alayya, akateremsha juu yangu kitaban kitabu. Wa amarani an akuna lakum bashira, na akaniamrisha niwe kwa nyinyi mwenye kuwabashiria ishara katika mambo ya heri. Wa nadhira, maana nadhira na ala sharr, na ni mwenye kumuonya, ni mwenye kuonya, kuonya watu na sharri. Faballaghtukum risalati rabbi, basi mimi nikakufikishieni risala ya Mola wangu. Wanasahtu lakum, na nikakunasihini. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa haqqukum fi dunya wal akhirah, basi ikiwa mtayakubali kutoka kwangu mimi yale nilokujieni nayo, basi hiyo ndo hadhi yenu, ndo utukufu wenu. Haqqukum bimaana sa'adatukum, ule utukufu wenu fi dunya wal akhirah. Wa itarudduhu alayya, na ikiwa mtanirejesha jambo hilo kwangu mimi. Asbir li amri llah, basi mimi nitasubiri kwa amri ya Allah. Hatta yahkum Allahu baini wa bainakum, mpaka Allah atakuhukumu baina yangu mimi na baina yenu. Mtume hakutaka ufalme wala kutaka madaraka wala kutaka uongozi, aliwataka watu wa utazame ujumbe alokuja nao kutoka kwa Allah. Wa min huna rafada rasulullah sallallahu alayhi wasallam talaba ba'd alqabail, talaba ba'd alqabail, na kutokea hapo mtume akakataa matakwa ya baadhi ya makabila. Ayakuna al-amru lahum ba'da mautihi, ili jambo hili kwa wao baada ya mtume kufa. Akishakufa mtume wao ndio wasimamie wao viongozi wa umma huu. In sahha hadha al-khabar, ikiwa itasihi habari hii. Qala ibn Ishaq wa haddathani az-Zuhri annahu ata bani Amir ibn Sa'sa'a, na amesimulia Imam Zuhri ya kwamba amemjia kwa bani Amir ibn Sa'sa'a, fadaahu ila Allah, aliwajia wao ambao ni bani Amir ibn Sa'sa'a, akawalingania wao kwa Allah. Wa arada alayhi nafsahu, na mtume akadhihirisha. Wa arada alayhi nafsahu, na akadhihirisha juu yao nafsi yake. Faqala lahu rajulun minhum, mtu mmoja akamwambia, qalu lahu bayharata bin firas, qalu lahu bayharata au bayharatu ibn firas, ambaye alikuwa anaitwa bayharatu bin firas. Wallahi law anni akhadtu hadha al-fata min quraish, wallahi law kama mimi nitachukua kijana huyo wa Quraish, la akaltu bihi al-arab, na nikimchukua kijana huyo nitakula kupitia yeye wa arab, yani nitawamiliki kupitia yeye wa arab. Thumma qala, kisha akasema, araaita in nahnu bayanaka ala amrika, unaonaje hebu tupe habari kwa sisi tukupa bai'a juu ya amri yako. Thumma adharaka Allahu ala man khalafaka, kisha Allah kukuheshimu kwa yule anayekukhalifu wewe. Hayakunu lana al-amru min ba'dika, je utakuwa sisi tuna jambo baada yako kuondoka? Aliposema al-amru, anakusudia al-mulku, tutakuwa sisi na ufalme baada yako. Wa min huna rejea tena na kutokea hapa. Rafadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tume likataa talaba ba'dhi al-qabail, litaqala baadhi ya makabila, an yakuna al-amru lahu ba'da mawtihi, jambo liwe kwa wao baada ya kufa kwake mtume. In sahha hadha al-khabar, ikiwa habari hii itakuwa ni sahihi. Qala ibn Ishaq, amesema ibn Ishaq, wa haddathani az-Zuhri annahu ata bani Amir ibn Sa'sa'a, na amenijuza al-Imam Zuhri ya kwamba mtume aliwaendea bani Amir ibn Sa'sa'a, fada'ahum ila Allah azza wa jalla, akawaita walingania kwa Allah. Wa arada alayhim nafsahu, na akadhihirisha juu yao nafsi yake mtume. Faqala lahu rajul minhum, kuna mtu mmoja akamwambia mtume katika wao, يقال له بيحرة بن فراس أمباي أنيت بيحرة بن فراس أقام بيا من نجاني أنا أقام بيا والله لو أني أخذت هذا الفتى لو كان ميمي نجيب شكوى في ينهوي من قريش من قريش لأكلت به العرب بس ميمي نجيب بليكي ويهي وعرب. ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمريكا يبو تبي خبار إكواسيسي تقف بيع كنو تيف يو أمرياك ثم يؤجب له ثم أظهرك الله على من خالفه كشاء الله أكاوى أمشيندا يعني أمشينديشا أبا أشيند وأولا بوك من يمنويل أيكون لنا الأمر من بعدك يتقط نجم بلوت بعد يأكو أقصد الملك تقط نفلم قال كما اسم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء جامل لفقه الله الله يكتك أمو يسلك اللزميشا فما لزيما نيانداي مسجد بعد فقوانه هو موجه يقولني لا الأمر إلى الله يملكه الله يضعه حيث يشاء الله لليك جبهيل وقوت أتكا فقال له أقام بي أفتبدأ نذورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه ونقام بي أفتبدأ نذورنا hivi zilengwe shingo zetu lilarab wa warab duna kwa ajili ya kukufahamu wewe atatuhdahu bi maana takunu thuruna hadan yani shingo zetu ziwe ndio vilengwa mtakikana msali wake analenga kwa hiyo shingo zetu ziwe ndio vilengwa lilarab za warab dunaka kukufahamu wewe fa idha adharaka allah allah na kukupa nguvu ukatawala ulimwengu jambo lako likawa juu الأمر لغيرنا على قدام ولا يوم يجينا سوى قاسيسي إلي تقبلي على يوم لغانيا لازيما وتوبة وحقيقة وتفقوفة ناني أتكيكوا في يوغوزي أو تقبلي سيسكواني في يوغوزي أقوابيا كان الأمر لغيرنا فإذا أظهرك الله الله توشين بيويا كان الأمر لغيرنا يوم يتفقوا وتوجينا سوى قاسيسي لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه وكمبيا سيسة نهاجة يقولاك هيني وكم قتني وخلاصة وفبشوها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومهام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى هوابوجة وديجة وأوش دولة نقسممش دولة نجين akuja kwa ajili ya kuangusha dola na kunyanyua dola nyingine wala yatubuna mulka wala yanzimuna lidhalika ahzaba wala wao hawataki ufalme wala hawapandi kwa hilo makundi wakaweka siasa ikawa kuna vyama wakati wakakatani kwa sababu fulani kuingia madarakani na mwingine yakosa mtume akoyafanya hayo mitume yote yafanyi an al-anbiya alayhi as-salatu was-salam kwa manabii ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى هواقوجة قوالية ويقرموش دولة نقسممش نجين ولا يطلبون ملكا ولا هواتاك فلم ولا ينظمون لذلك أحزابا ولا هواقانيليك وهيلو مقودنا مقودة وإنما جاءوا لهداية الناس سيبين هيرو نقوجة قوالية ومزواك وإنقاذهم من الضلال نقوكتوز نقوكوه نقوكتوكتين والشرك والشركين وإخراجهم من الظلمات إلى النور نعم وتوقوا كتوك كتك جيزة كتك كتك نور وتذكيرهم بأيام الله نعم وقفوا شواه زل نعمة الله أيام الله أو بيالي مسيح الله تذكيرهم بأيام الله سيكوز الله بذو الله موكيا كتك إلمية نعم بذو تصبيز وكتك مشاء ولو عرض عليهم البل لا رفضوه نلو كما pangedhihirishwa juu yao manabii ufalme haya tayari ufalme huchukua Ibrahim au Musa au Isa au yeyote katika wao lau uridha alayhim al-mul lau pangedhihirishwa juu yao ufalme nawafahamu wangeukataa wamadhau fi sabili da'watihim nageenda katika njia ya da'wa zao kwa kuwa lengo lao sio dunia lengo lao ni akhira kulingania na kuhakikishia watu haki qala nisi وعرضت او عرضت قريش الملك على رسول الله فرفضه ما قريش وقويك na kudhihirisha ufalme juu ya mtume wa Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam akaukataa, wakajuuridha alayhi an yakuna malakan nabiyan au abdan rasulan, malikan nabiyan au abdan rasulan, na kwa hakika pamedhihirishwa juu yake mtume awe ni mfalme awe ni malaika wa kinabii au abdan rasulan au mja ambaye ni mtume awe ni malaika nabiyan au mfalme nabii au malikan nabiyan au mfalme ambaye nabii au abdan rasulan au ni mja ambaye ni mtumwa kawa ni mtume. Faktara an yakuna abdan rasulan, mtume kuchagua awe ni mfalme wala awe ni hadhi ya cheo katika dunia, akateua kwa nafsi yake awe ni abdan rasulan, mja tu, tena ni rasul yule wa Allah. An Abi Hurairah رضي الله عنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل ساعة أنا سنكتب بغير الله به فجبريل أنكاه مقتوم صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء البكاج بين قرطوم يكتزم بنبول يكتزم بنبول فإذا ملك ينزل تهماتي هنا نال ملائكة بين ترمك فقال جبريل جبريل يكسيم إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل ساعة حكيك هو ملائكة حق ترمك توكي ألف أمو اسمكم لم تأتي هو موسى سبترمك فلما نزل زمل ترمك قال يا محمد أكسر يا محمد أرسلني إليك ربك أرسلني إليك ربك أمن تملي من فقوه ملواك قال أكم بي أف ملكا نبيا أف ملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا هذي ونتك ونبي وفلم تقو أقفاني ملواك أو أقفاني أنتم وتوم بيني رسول تبه الله لكن أقوال أنت وقوية بيك. قال جبريل تواضع لربك يا محمد جبريل كما بيا هو نوني كيف يدوياك يا محمد قال بل عبدا رسولا بل ميمي نتكا ميمي إيا نمتومي يا كويدا وكويدا كبيس سيو فالمي ولا من يجيو تن رسول نمتومي أنا سيما جالس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكاس كمجة جبريل ومتومي فنظر إلى السماء جبريل كالزمى بنبوني فإذا ملك ينزل تهمك كن مليكا ما يترمك فقال جبريل جبريل كسيما إن هذا الملك ما نزل منذ خلق حكيك هوي ملائكة فقترمك تقسك لهم ولا قبل الساعة قبل مدبلغ مدبلغ فلما نزل زمى الكترمك ملائكة يولد قال قسم يا محمد يا محمد أرسلني إليك ربك أمني تومك وكويم ولواك فقال أقسم أفملكا نبيا أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا هذي أقفاني تومي أبوتي كيفوا ننفلمي أو أقفاني ننجكازي كازي لكن يعني توم وكويدا لكن وين رسول. قال جبريل تواضع لربك يا محمد أقوم بها ونمي كيف إيه محمد وملواك قال قسما بل عبدا رسولا بل عبد تنا لرسول. قال ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيره إلا على الجنة وكانت بيعة الأنصار في أحلك الظروف وفي أحلك الظروف وأشدها فما كان فيها وعد بالمناصب لا الملك ولا الإمارات ولا بالمال ولا بغير ذلك من حظوظ العجيب. أنا سألنا قلت لك يا حفا تنعونا ما كان يبايع الأنصار تمن حقوة أكبرية مكون موتيف ولما أنصار waghairahu na wengineo, ila ahli aljanna, wanachukua ahadi ya kumtii mtume na kuenda naye sambamba na kumnusuru, hakuna anachokipata zaidi ya kupata pepo. Bai'a yao ilikuwa hawataki chochote ila ahli aljanna. Waqalat bai'atu al-ansar fi ahlaki adh-dhuruf, na bai'a ya ansar ilikuwa katika hali ya tabu mno, ahlaki adh-dhuruf, hali ya tabu wa ashaddiha, na ngumu yake, kama kana fiha wa'dun bil manasib, kwa kuwa hapakuwa ndani yake kuna ahadi yoyote yani ya vyeo la mulk wala imarat, sio katika ufalme wala katika yani imarat mambo ya uongozi zile, wala bil mali wala kwa mali wala bighairi dhalika, wala mingine sio kwa hayo, min hududhi al ajila, katika mambo ya hadhi tu ya dunia ya kuondoka. Kisoma katika historia unakuta namna gani mtume alipokuwa akichukua bai'a ya ansari wa mwanzo, walipokuja katika hija ile, watu wakawa wanafanya biashara, wakaamka usiku. Mwanzo alikuja idadi ndogo, wakaja baadaye muda wa mbele idadi kubwa, ikawa watu wanampa bai'a mtume katika hali ya kujificha, akiwa yuko na Abbas ibn ammi nabii sallallahu alaihi wasallam, katika hali ambayo hawaahidi vyeo wala mali watu katika dunia. Pengine mtu kashafanyia mwaka unaokuja au miaka mitatu agombee afanye kazi, kwa hiyo ataandaa watu wa kumhani wa kumtetea kwa kuwapa kitu. Lakini hawa walimpa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kutaka kitu, hawakuwa na chochote wanachokitaka zaidi ya pepo. An Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qala inni min al-nuqaba'i alladhina bay'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, min katika wale viongozi watukufu, wale katika viongozi al-nuqaba, yale viongozi ambao mtume wa Allah aliwakubalia bai'a yao. Wa qala, akasema, bay'ana ala alla nushrika billahi shay'an, tulimpa bay'a ya kwamba tusimshirikishe Allah na kitu chochote, wala nasrif wala tusiibe wala nazni wala tusizini wala taqtul nafsa allati harrama Allah illa bilhaqi, wala nafsi siuwe isipokuwa kile ambacho Allah tukiharamisha isipokuwa kwa haki, wala namtahi wala tusipore watu wala nasi wala tufanye maasi. Allah ametuahidi au tumepa bai'a mtume tukifanya hayo, biljanna ay bai'u nabiyya biljanna, tukapa bai'a mtume kwa kutupa nini pepo kwa mukabala wa hayo ambayo tumeyafanya. Qala ali wa an abi mas'ud al-ansar radiyallahu anhu qala intalaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu al-abbas عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة على توقف متوم فمجناء عباس عباس تبليش مسلم بل وصلوا لبوك بالتماض شدع ورصير انطلق رسول الله ومعه العباس جمال يردوك أتوكم عميان عباس عمه إلى السبعين من الأنصار كل يوم أنصار سبعين عند العقبة ويعقب تحت شجرة يمتي فقال ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة ثم قبل زغمزي من زغمزا أزغمزي زغمزا جويل ولا سيفوس وزغمزيا الخطبة فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلم بكم يفضحون يفضحوكم أنا سيما فإن عليكم من المشركين عينا وسبب نمنا وبيلليز وتوقف وشركين ونبتزمين كيو msiwe mnajiachia sana katika eneo hili. Wa in ya'lamu bikum, na ikiwa watakujueni watakujueni, yufadhilukum watakufadhilini, au yakbahukum watakufadhilini, kwa maana takupenitaji. Faqali faqala qailu wa huwa Umama, akasema msemaji wao naye ni Umama, sali ya Muhammad bi rabbika ma shita, omba ya Muhammad kwa mola wako utakacho, ثم سل نفسك ولأصحابك ما شئت الشكرمية قم قدي نفسياك وأصحابك تكاتب ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك كشف بخبار إلى تشقوانات شكرك ثواب في الله عز وجل وعليكم نجوين إذا فعلنا ذلك تقوي فنحان ويوتي هاي نميشة قبطومي alifanya bai'a katika hali ya kuelekeza watu katika tauhid, wala hakuwa na mipango ya kupindua wala kuandaa watu kuangusha dola kisha kuleta dola nyingine katika sehemu. فقال قائلهم وهو أبو أمامة أكسلنا يلم سنجواه نين أبو أمامة صل يا محمد لربك ما شئت مهم إيه محمد ولواه متكاتب ثم صل نفسك سموم نفسياك ونفسياك والأصحاب كما شئت أقوالي مصحاب واقع متكاتب ثم أخبرنا ما لنا من الثواب في شكيوس السيسي تلتقوناك تتكمله على الله عز وجل وتخيق الله وعليكم نجوين إذا فعلنا ذلك تبركم فيه فقال ابن قامية أسألكم لربي عز وجل نقومين ولي ملوان شد تقوك أن تعبدوه وأمير بياته ولا تشركوا به شيئا ولا تشرك شيئا في الفتوت وأسألكم لي ولأصحابي أن تأوون وتنصرون نقومين من نهار صدوان أن تأوون كتوب مركز وتنصروننا وتنصر أو يأوي أو آوى كتب سيسي مكازنا كتنصور وتمنعون مما منعت منه أنفسكم لم تزويلية لأبات من تزويلية نفسي زين وكيد مادوي وكتا كتبية إكيو أن يمتد بيبي من تزويلية نفسي زين سيبيبي كذلك نتفوى مالي أقوام ميمي نتفوى مالي أقوام تزويلية وسيبيبي نهاية مبلاء أمبايو من تزويلية نفسي زين يشتركين قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك فأخبر كنا في جبيان السيطة في البنيهيلو قال فأخبر لكم الجنة يمنى يفيد قالوا فلك ذلك فأخبر أسجيلو كنا لتاك وتلفات محمد للا قوي كنا لتاك إلو للا قوي ويبزام يسي حديث زوت زمتومي صلى الله عليه وسلم جنهي كوازي قم بدعوة يبتومي حليقوني يبتك وفلمي والحاضي والأجيو katika vyo vya kidunia lengo lake ilikuwa ni kuhakikisha anaabudiwa Allah mmoja na kuelekeza watu katika tauhidi na kuwatoa katika ushirikina na haya ndio ambayo inapelekea ndani yake kupatikana saada katika maisha ya Muislamu duniani na akhera asallallahu alaihi wasallam na afya tukondokea katika nukta hii na mbele Allahu a'lam subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.